قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: تخمير المحرم وجهه. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. ساق مالك رحمه الله في أول هذا المبحث عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد أنه رؤيا يغطي وجهه، ومن هنا أخذ البعض بأن عثمان رضي الله تعالى عنه بمنزلته من العلم ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم ولعداده في الخلفاء الراشدين قال: يجوز للمحرم أن يغطي وجهه.